kansa dari mahki. Subhanakala inmalina illa malinsana kansa dari mahki. Qala imam rahimahullah. Wa wajalat qarina surah liyah. المصنف رحمه الله لازال يتكلم على احكام مجاز العقل المجاز العقلي قلنا يتكون من ثلاثة أشياء يتكون من الإسناد لغير ما هو له معنى هذا أسند لغير ما هو له الركن الأول الركن الثاني الملابسة لا بد تكون واحد العلاقة بين المسند إليه الحقيقي وبين المسند إليه المجازي هذا الثاني الثالث القرينة نصب قرينة هذا هو المجاز العقلي كانوا ثلاثة هيك المجاز العقلي ما كانش ثلاثة ما كانش مجاز لا بد من الإسناد لغير ما هو له صام النهار هل الصيام هذا مسند لغير ما هو له وغير ما هو له هو النهار وما هو له هو الإنسان الركن الثاني سيدخل عندنا الملابسة الملابسة مع ابن المسند الحقيقي هو زيد والمسند المجازي هو نهار سيدخل عندهم الملابسة سيدخل عندهم العلاقة كيفاش هاد العلاقة السي البقالي معنى علاقة النهار وعلاقة زيد سمكو عندو العلاقة مع بعض ولا نقطع الشيطان بجوج بهم ربطهم بصامة ربط زيد بصامة وربط النهار بصامة معنى زيدون شي جه صامة والنهار شي جه صامة زيدون الصيام صدر منه النهار الصيام وقع هذه الطريقة اللي تقارن بها العلاقة دائما تقارن بها الطريقة هذا غير مثال لا تقارن جميع المسائل معنى العلاقة مع من شنو نربطوها لا بين المسندين إليهما العلاقة نربطوها بين المسندين إليهما ولكن علاقتهما بالمسند لا بد من علاقتهم المسلمين هذه الطريقة للعلاقة القرينة هو شي حاجة موجودة لذلك قلنا هذا الكلام هذا مش حقيقي هذه القرينة معنى قرينة هو شيء يوجد يقولنا هذا ماشي هو هذا ماشي على ما ينبغي واللي سمينا فيما تقدم بالتأويل نصب قرينة هي التأويل شنو التأويل معنى شيء يجعلنا أن ننتقل من حالة إلى حالة أخرى معنى أن نقول أن يكون المآل كذا أي مآل هذا يؤول إلى كذا هذه هي شحال هذو ثلاثة بهذه ثلاثة يكون مجاز عقلي هو هذا والمجاز عقلي وجه تسميته بالمجاز علاش يقولوا المجاز لا لا سند بالك الحقيقة علاش يقولوا له المجاز فيه تجاوز معنى تجاوزنا كذا إلى كذا معنى كنا نعملوا كذا احنا تجاوزنا إلى كذا فيه التجاوز فيه التجاوز هذا وجود تسميته بالمجاز معنى المجاز فيه التجاوز أن المجاز كامل فيه تجاوز لأن احنا كان خصنا صامن زيد احنا تجاوزنا زيدا ومشينا النهار هذا معنى المجاز هذا هو مشى جاز بالدارجة ديالنا جاز اللغة العربية غير مغطية هي شوف اللغة العربية شنو فيها ولا العلم غير الصور هاي العلم أي واحد يعرف ما كاينش واحد اللي مش يعرف وقتاش الإنسان اللي عمل الله البصيرة ما فيه والو الواحد اللي ينمط مسمار إيه محجوب معنى الحجب ماشي مهيأ هذيك طريقة أخرى شنو علاش يقولوا له العقلي ها نعم فيه يدرك العقل لان العقل اللي يتصرف هنا هنا العقل هو الذي يتصرف شنو السبب اللي يقولوا العقلي لان فيه تصرف عقلي اي ان العقل هو الذي يتصرف في هذا الحال معنى النقل ما يتصرفش النقل يتصرف مثلا هذاك اللغه ما يقول المجاز اللغوي هذاك النقل هذاك اللغه اللي تصرف هذا هل المجاز هذا عنده المسندات 11 شحال المسندات فيه 11 فيه واحد اصلي والباقي فروع فيه فعل والباقي كل شيء هذا اسمه فاعل اسمه مفعول اذا ما فيه المبالغه الضاقه كذا هذه هي المسندات بحال اللي كنا نقولوا في باب الفاعل انواع المسندات في هذا الباب 11 انواع المسند اليه في هذا الباب أنواع المسند ما يقولش واحد مسند يقول لي ستة يقول واحد من ستة أنواع المسند إليه ستة معنى المسند إليه هنا يقدر يكون فاعل حقيقي يقدر يكون فاعل شوف يقدر يكون مفعول يقدر يكون زمان يقدر يكون مكان يقدر يكون مصدر يقدر يكون علة شحال هذو هذو ستة إحنا المسند إليه اللي يكون المسند يضوء على هذه المسائل أنواع الملابسات أنواع الملابس خمسة علاش ملي يكون الفاعل وقوعه منه ملي يكون الفاعل وقوعه عليه ملي يكون الزمن والمكان وقوعه فيهما ملي يكون المصدر يكون جزءه ملي يكون ذلك السبب يكون علته هو موجبه هذا هو انواع الملابسات هذه الانواع الملابسات اللي يكون فيها حقيقي اللي يمكن يكون حقيقي هما جوج هو الفاعل والمفعول الفاعل ملي يكون الفاعل حقيقي صدر منه الفعل والصيغة له شوف صدر منه الفعل والصيغة له يقول له المفعول شي يكون وقع عليه والصيغة له صافي ما كانش هادو مشوش كل شيء يكون مجاز هنا بالنسبة للزمان والمكان والمصدر والسبب ماذا تكون إلا مجازات والصور ماشي مجاز دائما تكون مجازات هذا من ستة أربعة دائما مجاز نشوفوا الفعل إذا كان الفعل ماشي حقيقي شوف الفاعل والصيغة ماشي ديالو يكون مجاز ولا كان المفعول والصيغة ماشي ديالو شنو يكون صافي هذا المجاز ستة ثم المتعلقات اللي يكون فيها المجاز عقلي شنو يقدر يكون شحال المتعلق اللي يكون الإسناد التام الإضافة تعلق ثلاثة هذا المواضيع اللي يكون فيها مجاز عقلي معنى إما اللي يكون بين المسند والمسند إليه هذا هو القضية الإسناد التام وإما اللي يكون بين المضاف والمضاف إليه هو الإضافي وإما اللي يكون بين الفعل والمفعول شو يقولوا الإيقاع هذا ثلاثة هذه هي أنواع المجاز متعلقات المجاز فين يكون هذا المجاز مواطنه، مواطنه شحال هي؟ ثلاثة. هذا مواطنه. مثلا يقدر يكون بين المسند والمسند، بحال ديك صام النهار، هذا المسند والمسند إليه. يكون بين المضاف والمضاف إليه، بحال قلنا في مكحول ليلي. ويكون بين الفعل والمفعول، ديك سلي الهموم. أما قد يكون في باب الخبر، قد يكون في باب الإنشاء، هذه قضية أخرى. معنى هذا المجاز العقلي يكون في باب الخبر، معنى الكلام الخبري، حتى ما نسقوا القول الكذب، كاين؟ كاين المجاز يكون في باب الإنشاء، معنى في الطلب، الاستفهام، الأمر، النهي، يكون؟ الآن إن شاء الله مش يتكلم الإمام رحمه الله على القرينة. وكان من حق المصنف رحمه الله أن يتقدمه. علاش خصو يقدمو؟ والحقيقة تكون هي الأولى عادي يجيبو الأبحاث للشيخ، معناها نكونو المسألة ونكونو الحقيقة على نبقو التفاصيل، وهو خلى ركن من أركانه ويكون في الأخر. هذا البيت هذا خصو يتقدم. علاش خصو يتقدم؟ لأنه يتعلق بأركان المجازي. قال: ووجبت قرينة. هذه وجبت شنو تسمى هنايا؟ حكم. هذا هذا حكم حكم القرينة. القرينة حكمها الوجوب، معناه لا بد منه، لأن لما كان شي القرينة الكلام غيتصرف للظاهر ديالو، وما يتصرف للظاهر يكون غيكون غيكون حقيقي، لأن ماشي كنا نقولوا عند المتكلم في الظاهر في المس في الإسناد الحقيقي. شنو نقولوا؟ إسناد لما هو له كذا كذا عند المتكلم في الظاهر، باش ندخلوا أربعة الأقسام. إذا هنايا شنو؟ هنا حكمها لا بد منه، وجبت قرينة. هذا حكمها. أنواعها: لفظية، معنوية، عادية. لفظية عادية. إذا لفظية قرينة فيها لفظ، شوف فيها لفظ نسب إلى اللفظ، اللفظ نسب إلى اللفظ، يسمى النسبة لشيء إلى ما هو. شنو غيكون الجواب؟ قل الصرابع مثلا هذه الآية، هاي هذا مش الآية. شيب رأسي توالي الهموم والأحزان ولكن الله يفعل ما يشاء. هل ولكن الله يفعل؟ هذه الجملة هذه اللفظية، هذا الكلام اللفظي، هذا هو القرينة. هذا الكلام هذا ولكن الله يفعل ما يشاء، هل الكلام هذا شيء يسمى هو لفظ منسوب إلى اللفظي، لفظ منسوب إلى اللفظي، ولكن لفظ منسوب إلى اللفظي يسمى نسبة شيء إلى ما هو لا، نسبة شيء إلى مستح. شنو غيكون جواب السي طوني؟ هنا نسبة الجزئي للكلي، نسبة الجزئي هو هذا الكلام هذا ولكن الله يفعل ما يشاء. واش هذا كل الألفاظ ولا حاجة واحد طيب الألفاظ؟ ليش نسب إلى مطلق اللفظ؟ ونسبة الشيء جزئي إلى كلي في شيء مشكل؟ لكن تغاير، لأن كاين تغاير بين جزئي وكلي، وكذلك في معنوية وكذلك عادية. كذلك القرينة المعنوية العقلية نسبة الجزئي إلى الكلي، وكذلك اللفظية، كل شيء فيها هذا فيها. قرينة ثلاثة. وشنو القرينة؟ حقيقة القرينة هو هذه العبارة: ما دل على المراد لا بالوضعي. معنى ما دل على المراد ماشي ما دل على شيء وضعان، لا، ما دل على ما يراد من الكلام، لأن ماذا قرنص الكلام يكون فيه المعنى الوضعي ويكون فيه المعنى المرادي. ماذا قرأ مثلا يد الله فوق أيديهم؟ كاين المعنى الوضعي هو الجارحة، وكاين ما يراد من الآية. في بعض الأوقات ما يكونش المعنى الوضعي مقصود، يكون المعنى المرادي. مثلا والسماء بينها بأيدين، السماء بينها بأيدين، كاين المعنى الوضعي وكاين المعنى المرادي. المعنى الوضعي هو الإنسان اللي يبني يطلع الصباط والبغني في يده، هذا هو المعنى الحقيقي. هذاك المعنى الوضعي. كاين المعنى المراد ما ما يراد من الآية. هنا خصنا القرينة اللي يدلنا على المراد، أما الوضعي لا يحتاج إلى قرينة. واش المعنى الوضعي يحتاج؟ لا يحتاج، يعني هذاك مفهوم الله. خصنا ما يدل على المراد. قال ما يدل على المراد لا بالوضعي. معنى كلمة لا بالوضعي، معنى كلمة لا بالوضعي كيف زعما بطريقة الإشارة؟ معنى احنا في القرينة ما جاتش في اللغة العربية ما يوجدوا جاء أسد يضحك، ما يوجدوا يضحك كن على معنى المجاز. وعلى شحال في اللغة العربية؟ لا ما عندناش هذه في اللغة العربية. ماشي جاء الواضع اللي وضع الألفاظ قال ما يوجد كلمة يضحك عرف هذاك اسم المجاز. واش كاينه هذه؟ لا. إذا القرينة عمرها ما تكون وضعا. واش القرينة واش يكون وضعها الواضع؟ ما يكونش. وإنما القرينة إذا كان باللفظية تكون دلالة بالإشارة، ولكن غير ذلك يكون دلالة بالعقل والعادة. ولهذا قال الإمام المحشي رحمه الله بطريقة الإشارة إن كانت القرينة لفظيا أو بواسطة العقل أو العادة إن كانت عقلية أو عادية. معنى القرينة أما تكون فيها دلالة وضعية. واش سوى دلالة وضعية؟ سوى شي دلالة وضعية. قام يدل على الحدث والزمن هذه دلالة وضعية. إيه مثلا ضارب اسم فاعل يدل على كذا دلالة وضعية لأن الواضع وضع لي كذا كذا. أما في اللغة العربية ما عندناش القرينة وضعها الواضع لتدل على كذا. هذه لكم هذا المعنى غيكون مثلا رأيت أسدا يضحك في القرينة هنا يضحك. قلنا سيدي في موجدنا يضحك غنعرف أنت كلمة قرينة ما كايناش في اللغة العربية. أما ماذا يكون القرينة؟ فإذا القرينة عن طريق الوضعي أو عن طريق الإشارة والعقل والعادتي. إذا كان تسمى شي لفظ يشير إليها راه من باب الإشارة، وإذا كان تسمى العقل يستحيلها راه من باب الاستحالة العقلية، وإذا كان العادة فهي من باب الاستحالة العادية. هذه هي القرينة. وعلاش يقولون القرينة؟ وجه تسميتها بالقرينة لأن شيئا يقترن بالكلام. شيئان يقترن. وجه تسميتها بالقرينة شي حاجة مقترنة ومتصلة بهذا الكلام، إما تكون متصلة عن طريق كذا وإما هذا. فاش يقولوا لنا القرينة هذه القرينة هذه واش يشترط أن تكون معينة؟ لا لا لا يشترط. مثلا إذا طلب المقام التعيين تكون مقام، وإلا يطلب يقدر يكون لتذهب النفس كل من هذه يقدر يكون المقصود هو الإذهاب. ممكن إذا القرينة واش يشترط فيها التعيين؟ القرينة يشترط فيها المنع تمنع الحقيقة فقط. معنى من شرط القرينة أن تكون مانعة لا أن تكون معينة. هي الطبيعة ما التعيين في كامل في مواضع إذا طلبها المقام. وهي مدل على المراد إما لفظية قال الإمام رحمه الله لفظية فحال هذا شيب رأسي توالي الهموم. في عندنا شيء لنا شيب فعل ماض رأسي مفعول به توالي هذاك الفاعل. شنو توالي الهموم؟ الهموم متتابعة، الهموم متكررة. هذا هم هذا هم هذا هم. الهموم كان غير السلام عليك السلام عليك دائما إن شاء الله قدر فصل خيرا دائما معرض المصائب. هذه هي الهموم. هذه الهموم هذه شيبات. هذا إسناد هذا واش حقيقي ولا مجازي؟ هذا مجازي. معنى إسناد الشيء لغير ما هو له من باب السببية. علاش؟ لأن تولي الهموم سبب. إسناد الشيء لغير ما هو له أو لغير ما هو لما هو له. شنو المناسبة؟ شنو الملابسة؟ هو السببية. هو السببية. فين الفاعل الحقيقي؟ ولكن الله يفعل ما يشاء الذي يخلق الشيب ويجعل الإنسان شيبا هو الله جل جلاله. لأن هذا الفعل، هذا الفعل شكون يخلقه؟ معنى الشعر والبيض شكون غيعمله؟ الله جل جلاله. هذه هي القرينة هنا ولكن الله يفعل ما يشاء. معنى إذا كان الله يفعل ما يشاء، الله فاعل المختار بكل شيء ومن جملة ذلك هذا الشيب. هذه القرينة كيفني؟ لفظية، وإما معنوية. معنوية كاستحالة قيام المسند إليه بالمسند. كيف استحالة القيام المسند إليه؟ بحال هيدا، محبتك جاءت بي إليك، ما حبتك مبتدا جاءت فعل جملة خبر بي، هذا هو الجونجو إليك جونجو. في عندنا شيء لنا جاءت مسندة إلى المحبة، معنى الذي جاء على الأقدام هو المحب، محبة طلعت من طنجة وجاتني هنا جابتني في الدو وصلتني هنا. هنا باش خص يكون المجاز هنا بناء على أن الفاعل يصاحب المفعول، هذا ذهب بزيد راه مشى معاه، خص يكون هكذا. هنا باش تكون المجاز خص يكون المحبة شبرت لي في الدو وطلعتني، هنا باش يكون المجاز. ذهبت بزيد شبرت وديته في يدي. أما إذا كان ذهبت به أي جعلته يمشي، أنا ما مشيت لأن أنا جعلته يمشي. وكذلك محبتك ماشي جات معايا، جعتني نجي هي السبب. كاين شي حقيقة ديك الوقت؟ كاين شي مجاز؟ لا ما كاينش مجاز. المجاز خصو يكون هنا المحبة جات شبرت في يدك وصلتنا هنايا، هنا خصو يكون المجاز. ولهذا قال الإمام رحمه الله كاين المذهب السيبويه وكاين المذهب المبادئ. قال الإمام رحمه الله لا على مذهب السيبويه أن المعنى جاءت جعلت سيدا ذاهبا، لأن لك هذا لا، سنكون على مذهب المبادئ. إذا متى يكون المجاز هنا؟ شنو يكون؟ هو أن الفاعل يذهب مع المفعول، سيكون هكذا أن الفاعل يجي هنا، أن الفاعل يجي هنا سيكون المجاز. وكيف هنا باش هنا ماشي حقيقي؟ لأن المحبة عرض والمجيء عرض، والعرض لا يقوم بالعرض. المحبة واحد الصفة في الإنسان، معنى من الأعرض ماشي من الجواهر ماشي من الأجسام، والمجيء تهو من الأعرض. واش عرض يقوم بعرض؟ شوف جاء زيد لأن المجيء صدر من شخص، أكل زيد الأكل صدر من شخص، أما أكل صدر من شرب وشرب صدر من صلاة وصلاة صدر، ما يمكنش تكون هذه، تكون هذه وما تكونش، هذا هو المجاز. معنى قيام العرض بالعرض مستحيل، وهذه هي القرينة العقلية هنا. شوف القرينة العقلية كيفاش ني، هذه القرينة العقلية، معنى العقل ما يجوش فيها، العقل يرفض هذا العقل. مثلا بالضروريات تقول له سيدي والماء الخبز جاتني، سير خذ ما تجيش يا سي، قل له الما طلعني، ما خصو يجيبو شي واحد، خصو يعجن شي واحد، هذه المسائل الضروريات. هذا هو الصحه العقليه. الامام فرض هنا واحد المساله، اذا كنا هاد القرينه العقليه، معنى علاش مش يكون انبت الربيع البقلة حقيقه؟ خصو يكون مجاز، لان بالضروريه بالضروري على ان الانسان يفهم، شكون يفهم؟ هو الله جل وعلا. اذا على هذا ما مشيتش كلشي حاجه، تقدم لنا قول الداعي على حسب الظاهر شنو هو حقيقه، لانه ما نصبش القانون حقيقه ولا. اذا هذا اشكال الجواب عن ذلك، لان الاستحاله اللي هنايا الاستحاله الضروريه، المقصود بالاستحاله اللي هنايا شنو الاستحاله الضروريه؟ هي هذا الشاهد المحاشي، ما لو خلي العقل والنفس حكم بها. قول شفت سي بشار، شوف ما لو خلي العقل والنفس حكم بها، تصف محاشي في القاع. ولا ما تطلعش الحاشيه؟ لا ما تطلعش. علاش ما تطلعش؟ في الحقيقه الامسيه ديال الحد ماشي في ماشي في المحل ديالو، جي الامسيه ديال الحد ماشي في الامسيه ديال الحد. الانسان يصبح يقرا الامسيه، شنو الوجبه ديالها؟ أمسية خاصة الإنسان يصبح ناعس، يصبح مريح. هذه هي القاعدة التقصير، لأن واخا كيف كما بغيت تعدل ما تعدلكش، واخا تبغي تعدل ما تعدلش، لان احنا مثلا قصرنا من الشطي مثلا عملنا دا يمكن مش بقى يجمع مع صاحبي، يمكن تذكر شويه يمكن اللي مشى لي، اذا ما مشي الساعه تنقيض الصباح. التقصير المعروف ديالها هو الاربع، هذاك السن التقصير، السن التقصير هو الاربع، الاربع السن تاع داك. ولكن دابا حنا هذه غير مالك، لكن عندها شي ترجيحات وشي كذا، هذه قضيه اخرى. المهم الحد ماشي التقصير داخل الاسبوع، عموما التقصير تكون واحد المره مثلا شي وجبه جاو شي ناس عندنا كذا، هذا يمكن، ولكن بصفه رسميه ماشي هي التقصير. ولكن ما نشوف العام ما يمشي قوم هيدا دابا، دابا ان شاء الله الامور ماشي. اذا هنا ما لو خلي العقل ونفسه حكم بها. شكون خلي العقل؟ خلي العقل مع راسه، هذاك خلي، جعل العقل هو وراسه، قل له انت هضر مع راسك، معنى ما تهبطوش بشي سبب من الاسباب، غير العقل مع نفسه، هذيك مفعول، مفعول ما هذا، خلي العقل مع نفسه، هذيك الجمله فيها مفعول معاه، كيف تكون تصدق؟ اي توريك العقل مع عقله، مع راسه، شنو؟ قل لك سيدي هذا ما هنا لا جينا محبة، قل له العقل تهضر مع راسك يلا، خلي العقل هو يتكلم، قل لك لا لا لا، المحبة ما تجيش، المحبة عراض ما يبكيش، المحبة تطلع كيش. ولكن أنبت الربيع البقلة، والو خصو يفكر، واخا تخلي هو نفسه ما يقدرش يحكم بها، يقدر يقول لك سيدي الزمن يأثر، يقدر يكون المكان يأثر، يقدر يكون يوم الربيع هذاك الشتاء هو اللي ينقلب، يقدر يقدر هنا يغتر بالمظاهر، يقدر، علاش؟ لأن ما هناش الضرورية العقلية هنا، هنا الضرورية هنا العقل النظري، المسألة ديالنا شنو يكون فيها؟ ماشي عندنا في ديك الاستدلال الضروري والنظري، هنا الاستحالة العقلية خاصها تكون من الاستدلال الضروري، ماشي من الاستدلال النظري. لأن باب أنبت الربيع تحتاج إلى الاستدلال، لابد الإنسان أن ينظر في الكائنات وينظر في المقدمات وفي كذا باش يغطي، لابد من ذلك. فإذا اللي هو من القرائن شنو هو؟ ضرورية، ماشي مطلق الاستحالة، أما الاستحالة النظرية تحتاج إلى ذلك، لا. ولهذا قال الإمام رحمه الله: وإنبت الربيع ليس كذلك، معنى ماشي كذلك، ماشي هو من هذا القسم هذا لو تغيك ونفسه. بل يحتاج العقل فيه إلى دليل. هو قال الإمام تعليقا: من نظر أو عادة أو إحساس أو تجربة لا بد من أدلة عاد يحكم، بحال اللي قيل في المنطق، ماشي كاين العلم الضروري كالعلم النظري. شنو العلم الضروري؟ هو لا يحتاج إلى استدلال، العلم النظري يحتاج إلى استدلال. هنا في باب هذا إنبات الربيع يحتاج إلى استدلال، ولكن محبتك جاهلات تحتاج الى الاستدلال. هذا هو الموضوع، الاستحاله العقليه. محبتك جاءت بي، او عاده، هذا القرينه العقليه، معنى العقل يدركها العاديه، العقلي العاديه ما عندهاش الضغط في العقل، العاده، العاده هي اللي تتصرف فيها. هذاك قال الامام: هزم الامير الجند، هذاك هزم الامير الجند، اعطي له مثال لاستحالتي لصدوري، على جوج الامثله هذه، لاستحالتي لصدوري، اذا كان عاده فيها كذا وفيها كذا. هزم الأمير الجند، في عندنا شاهدنا هزم، هزم هو المسند، والأمير المسند إليه، هذا المسند إليه، هذا الأمير واش المسند إليه حقيقي نحوي؟ لا، نحوي فعل نحوي، لأن المسند الحقيقي خص يكون لنهز الهزم صدر منه، سيكون هو اللي هزم، هزم الأمير هو اللي قام بالهزم، سيكون صدر منه، وهذا الفعل الحقيقي، هنا ماشي صدر منه هو، إذا ماشي فعل حقيقي، وخا الفعل مبني للفاعل معنى الصيغه للفاعل، ولكن هنا الفاعل ماشي صدر منه لازمه تنزو خصو يكون جبر السيف وقتلهم كاملين، معنى هو عنده غير يعطي الاوامر ما دخلش هنا، هو سبب هو واضح نعم سيدي. هذا اذا هذا فاعل ليس بحقيقي، علاش مش حقيقي؟ لانه ما انباشرش هو بالسيف، هذا كذا ماشي فاعل حقيقي، ولكن هذا الهزام هذا باش غنضربو من ناحيه العاده. شنو العاده؟ نفس العاده امير ماذا يهزم 2000 ديال الجوع، واش تكون هذه؟ واش تكون هذا في العقل في العاده؟ مثلا الجنود فيها 2000 ديال العسكر وكلهم مسيفين، وهو مسيف هو عنده السيف هما عندهم السيف، وهو يقدر اجي يكون كبير وهم شباب، واش تتصور لك انت واحد يغلب 2000 ديال الناس؟ ما يمكنش، هذا عاده المستحيله عاده، والعقل يجوزها؟ العقل لا مانع منها، اش من مانع عقلي فيها؟ لا فيش، فعادي ماشي عقلي. هذيك مثلا قد الباعث الناس ما ينبعثوش، هذه كلها غالبا فيها الاستحاله العاديه، مثلا الانسان يقول لا البعث ما كاينش، علاش ما كاينش؟ عمرنا ما شفنا حنا شي واحد مشوجع. سيدي جيلو هيدا هذاك القدر العاده النكر، ولكن العقل لا، أنا العقل يجوز بأن هذا غادي يكون قوي، يكون هذوك خوافين، يقدر يكون معش عندهم، بزاف الأسباب يقول. هنا استحالة عادية. هزم الأمير الجند أو صدوره من الموحد، إذا أنبت الربيع البقلة. هذه العبارة أنبت الربيع البقلة، هذا الكلام من صدر؟ من المؤمن. معروف أن المؤمن يعتقد أن الله يخلق كل شيء، ولكن على حسب العادة الناس اللي يعيشوا الربيع ملي يجي فصل الربيع يطلع الربيع، أن الزمن دي يولي سخون والشتاء والأرض العطيه وكذا يطلع، إذا بدا نسندوا المساء إلى الربيع، أنبت الربيع هنا شكون له ربيع هنا؟ والزمن فصل ربيع. هذا قول الإمام رحمه الله أو عادة عطف عقلان إلى آخره، أو صدور الكلام قال هو لم يضم المجاز لم يلزم عليه التكلف، ثم قال الموحد لا بد من تقييده بغير المخفي، أما إذا كان يخفي تكون جعل لك الخفي يكون قليلا لك. هذا قول المصنف رحمه الله، وهو جابت قارنة لفظية أو عادية. فهمنا هذا؟ صار هنا الإمام رحمه الله مش يتكلم لا واحد نسأله هنا يا. هذا المجاز اللي في هذا الأنواع المسند إليه، شحال أنواع المسند إليه؟ ست: الزمان، مكان، مصدر، سبب، فاعل، المفعول. والحقيقي فيه يكون فيه أمرين، يكون في الفاعل والمفعول. الفاعل صدر منه الفعل، المفعول وقع فعله. هنا لا بد في باب المجاز من معرفة الفاعل الحقيقي، صح؟ هذه قضية ضرورية، معنى في ما كان شي مجاز نعرفوا الفاعل الحقيقي ونعرفوا المفعول الحقيقي. شنو الفاعل الحقيقي اللي صدر منه الفعل، واللي المفعول الحقيقي اللي وقع عليه الفعل؟ لم تصنف في هذا؟ لا، هذه مش يتكلم عليها الإمام رحمه الله، هذه ما تكلمش عليها في المصنف، ولكن جاب الشاهد هي كلا في التلخيص. ولهذا قال الإمام رحمه الله: ثم الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به، لأن الصور للحقيقة هي جوج. شحال الصور للحقيقة؟ جوج هي اللي كاينة، شو ما يكون نقولوا في الأولى. كان يقل: فإن أنت قال الظاهر كالفاعل فيما بني له ضرب زيدون، فيما فإن الضاربية والمضروبية لزيدون، هي هذه الضاربية والمضروبية كاين جوج صافي. الإسناد الحقيقي فيه جوج، شنو فيه جوج؟ فيه الفاعل الحقيقي وفيه المفعول الحقيقي. ملي يكون الفاعل الحقيقي خاصو يكون الصيغة للفاعل الحقيقي، ملي يكون المفعول الحقيقي خاصو يكون الصيغة للمفعول الحقيقي. مثلا ما يكون زيدون ضارب هو الضريب تقول ضارب زيدون، ما يكون عمرو المضروب تقول ضروب هي عمرو، هذه هي الطريقه. مي يكون زيد اكل اكل زيد، مي يكون الخبز قل اكل الخبز، مي يكون الانسان شرب الماء قل شرب شرب زيد، مي يكون مشروب قل شرب الماء. هذه الطريقه، هذا هو الحقيقي. ما كانش هذا مجال او كلام ساقي بالضوابط ديالو غيكون مجاز. هنا عند هذا المجاز شحال فيه؟ ستة المسندة إليات، ستة. هنا خصنا نكشفوا على الفاعل الحقيقي ونكشفوا على المفعول الحقيقي. مثلا سرقت الليلة، شنو هذا المجاز ياك؟ خصنا نوليو سرق المال، نعرفوا تما المال، هذا هو المفعول الحقيقي. سرق المال او سرق الخبز او سرق الكتب او سرق الثياب او سرق البسطم، او خصنا نشوفوا هي نشوفوا الفعل الحقيقي. هذا صام النهار، خصنا نشوفوا الفعل الحقيقي. صام زيد، صام الفقي، صام الطالب، صام، نشوفوا الفعل الحقيقي. فما ربحت تجارتهم، خصنا نشوفوا الفعل الحقيقي. اش قلنا؟ فربح الانسان، ربح زيد، ربح التاجر، خصنا نشوفوا الفعل الحقيقي. هذا هو الطريق. يذبح أبناءهم، خصنا نشوفوا الفاعل الحقيقي. شكون يذبحوا؟ ديك الجنود، ديك العبادة فرعون، هذوك هما اللي هنا. هزم الأمير الجند، خصنا نشوفوا العسكر والجنود، هذوك هما اللي هزموا، خصنا نشوفوا الفاعل الحقيقي. وضح الإبرة؟ في المفعول خصنا نشوفوا المفعول الحقيقي وفي الفاعل. في المثال سرق الليلة، فين المفعول الحقيقي؟ سرقوا المال. صام الله، وفين الفاعل الحقيقي؟ زيد. هذه الطريقة على المجاز. إلا أن هذا الفاعل هذا الحقيقي أو المفعول الحقيقي في بعض الأوقات يكون ظاهر وجه العوف، بعض الأوقات يكون خافي. معنى في بعض الأوقات كشفه ظاهر واضح بسهولة تدركه، وفي بعض الأوقات معرفته تكون غامضة تحتاج إلى نظر وبحث وحلول. هذا هو الموضوع. ولهذا قال الإمام رحمه الله: أو مفعول إذا أسند يكون حقيقة، فمعرفة ذلك قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. ماذا تكون ظاهرة؟ تظهر لكل أحد. وماذا تكون خفية؟ تحتاج إلى نظر وتأمل. شنو نظر؟ لكن النظر المعنى اللغوي هو تأمل. لكن النظر معناه اللغوي شي يكون هو التأمل. اش غيكون؟ عطفو تفسير. هادي ماشي اليومين قلنا بأن يمكن يجمعوا بين المفسر والمفسر، فاربع هذه واحد من جهات. يجوز الجمع بين المفسر والمفسر بأربعة أشياء. ما إذا كون كلمة أي، وما إذا يكون عطف المغادر هذا، وما يكون البيان، وما يكون جملة تفسيرية. هذا أربعة. ولكن اللي عملنا النظر هنا الاصطلاحي، شنو النظر الاصطلاحي؟ هي المقدمات المرتبة، هو الدليل المركب، هذا هو النظر الاصطلاحي. النظر الاصطلاحي هو تأتي بالقياس مركبا، العدل القياس، لأن القياس يتركب من المقدمتين فأكثر. ضغط تبدك المقدمات تصب أمور على أمور لنتوصل بها لكذا كذا، شو اسم هذا؟ شو من نظر هذا؟ اصطلاحي. غير يكون تأمل ذلك الوقت ماشي تفسير، بيكون لازم على ملزوم، معنى يلزم لنا من نظر يكون تأمل. على مين تنشي يكون ما تكونش تأمل؟ شوف العطفو، عطفو لازم، تكون دلالة لزومية ذلك الوقت، لأن هذاك الترتيب ديك الطريقة هذيك يحتاج إلى تأمل. ما هو العطش من نطق يكون؟ عاطف على ملزوم. هنا في هذه الطريقة هذه يكون الفاعل كيف يكون؟ حقيقي، لا، فاعل غامض، معرفته غامضة، لكن يحتاج إلى هذا يكون معرفته غامضة، والمفعول كذلك. في حالي ايش؟ صارت نيته. هذا صنعتني رؤيته باش يكون فيها الشهيد، يكون الصرور وقع عند رؤيا، عند رؤيا جاء الصرور. هنا باش غيكون المجاز. اما اذا كانت الرؤيا سبب او موجبه غيكون كلام حقيقي ديك الوقت. اذا متى يكون هذا الكلام مجازي؟ ما يكون عند رؤيا جاءت الصوره، مع ان الرؤيا هي اللي عطات الصوره، اش غيكون مجاز؟ لان الرؤيا ماشي هي اللي عطات الصوره، الصوره اللي خلق الله، لان معنى يقع في القلب يخلقه الله. ولكن اذا كانت الرؤيا هي حامله، هي باعثه، هي سبب، اش غيكون الكلام حقيقه؟ بحال ديك محبته وكان جاي بحال هكذا. هنا هذا الكلام هذا الفاعل صعيب المعرفه ديالك، من اين تاتي الصعوبه؟ قول سي طارق. شنو هو الاستعمال؟ ما كايناش، ما تجيش اللغه العربيه ذا السند هذا الفاعل الحقيقي، هذا من هذا الجزء، معنى لم يوجد في اللغه العربيه او يوجد قليلا اسناد هذا الفاعل الحقيقي. ما تجيش مثلا صغاني الله، لا دائما تقول صغتني رؤيتك، محبتك ما يقولش جاء الله سبحانه اعطاني خلق المحبه، لا ما يقولوها شيء. فعند الاستعمال ما يجيش صح. ارتكاب هذا استعمالا وواقعا ما يكونش، هذا من هنا يجي الخطا، معنى اذا نظرنا في الاستعمال الكلام نجد هذا ما كايناش، من هنا يجي الخطا. واضح العباره؟ قال وهذا مذهب الأصلي. شنو مذهب الأصلي؟ يقول لك لا بد نبحثوا على الفعل الحقيقي، خصنا نعرفه. عبد القاهر الجرجاني قال لا يجب في المجاز أن يكون الفعل له فاعل، قال ماشي واجب. واش واجب ماشي واجب؟ ماشي واجب. الأصل شكون هو الأصل؟ الإمام القزويني، القزويني. فالإمام القزويني يقول لا بد لنا من فاعل حقيقي ومفعول حقيقي. المذهب الإمام يقول لك لا. هنا هذا الخلاف لفظي، لأن الذي ينظر إليه الإمام القزويني باعتبار الواقع، معنى ما يمكنش ما يكونش الفاعل الحقيقي، ما يمكنش هذه الأشياء تجيب الدلالة ودي يكون الله باعتبار الواقع. الإمام الشيخ هذا ينظر إلى الاستعمال، فالاستعمال ماذا محصول؟ ماذا يجيش يعني؟ ماشي ماذا يجيش ولا الاستعمال؟ يجي ولا يجيش؟ إذا هذا ينظر إلى الواقع وينظر إلى الاستعمال، شنو الخلاف؟ ولهذا المحاشي رحمه الله قال رده الإمام فخر الدين الرازي بأن الفعل لا بد له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل، وإن كان فهو فلا مجاز، ويمكن تقديره قال السعد قال الصبان المناسب، وإلا فلا بد من تقديره ليكون مناسبا للدعوة. أقول فيه أن إن كان التقدير مثلا مجازيا مستلزما فهذا الحقيقي إدلا. ثم إلى أن قال وبيان مراده نفي وجوب الفاعل أسند، قال بأن يقصد في العرف والاستعمال. شوف أن يقصد في العرف والاستعمال، هذه عرف والاستعمال ماشي لازم، معنى النظرة الإمام الغازي نيش نظرة؟ شنو نظرة الإمام الغازي؟ نظرة ما يمكنش يكون في اللغة العربية أو في واقع الدنيا فعل ما عندوش، الفعل ما عندوش الفاعل. واش يمكن؟ واش يمكن يكون فعل المفعول ما عندوش على ما نوقع؟ واش يمكن؟ ما يمكنش. هذه النظرة البني؟ أما نظرة الإمام عبد القادر نظرة من الواقع، من العرف، من العرف والاستعمال. معنا في العرف والاستعمال يقدر لا يوجد. فالنظرة هذه ماشي هي هذه النظرة هذه خلاف لفظي هذا. ولهذا قال الإمام رحمه الله وأما الموجد هو الله فلا نزاع، إنما نزع الفاعل الوجه المذكور فليس مراد الفعل يخلو عن الفعل هذا هو. فسقط اعتراض السابق أبدا. وقد قال السعد بعد اعتراض الرازي وظني أن هذا تكلف، والحق ما ذكره الشيخ، ووجه التكلف أن تقدير الفاعل مثله الله في صغتني ونحو تقدير لما لم يقصد في الاستعمال. هذا ماشي مقصود في الاستعمال، احنا ننظر للاستعمال. إذا ما أثبته الإمام عبد القاهر الجرجاني ماهيش نظرة إلى الواقع والعرف والاستعمال، وما نظر إليه الفخر الرازي إلى الواقع، معنى اللي في الدنيا بالنسبة للفاعل صيغ الله جل جلاله يفعل الأمور. هذه مسألة. شنو إذا المسألة هنا؟ معنى المجاز العقلي يحتاج إلى الفاعل الحقيقي ليسند إليه والمفعول يقع عليه، لابد من هذا. وإنما المعرفة تارة تكون ظاهرة تارة تكون خفية. أما في العرف والاستعمال ماشي واجب يكون. واش واجب يكون يسند إليه عرفا؟ يقدر مثلا هل صغرتني رؤيتك عمرهم يقول لا صغرني الله، هذا يجيبوهاش الهضره ديالو من جهه اصلا محبتك ما يقولش المحبه لله خلق المحبه، لا دائما يجيبوها غير بهذا الاسلوب المجازي صافي. هذه مسألة ثانيه. المسألة الثالثه في الظرف، قول السي ربيع علاش غيتكلم دابا؟ تكلمنا على المسألة الاولى ما يتعلق بالعلاقه قرينا، هنا تكلم مسألة ثانية البحث على الفاعل والمفعول. علاش غنهضروا؟ هنا المجاز العقلي الإمام السكاكي يرده إلى الاستعارة المكنية. فالمجاز العقلي الإمام السكاكي رضي الله تعالى عنه يرجعه، يرده ويرجعه إلى المكنية. شي يقول ما نعملوش المجاز العقلي، المجاز العقلي ما كيناش، نعملو غير نعملو غير الساعة المكنية صافي. واضح الموضوع؟ في المجاز العقلي في نظر الإمام السكاكي يقول لك سيدي غنردوه للساعة المكنية. ولهذا قال الإمام وأنكر السكاكي المجاز العقلية، قال ما كيناش. شنو التوجيه؟ تقليلا للانتشار وتقريبا لضبط اعتبارات البلاغة. قال باش يبقاو حنايا المجاز اللغوي، المجاز اللغوي فيه أقسام، كاين المجاز المرسل، كاين السعرة التصريحية، كاين السعرة المكنية، بزاف. قال سيدي حنا نعملو غير للسعرة التصريحية وللسعرة المكنية ونهنيو راسنا. قال ما يبقاش عندنا مثلا التفاصيل والتفاعل شحال نحفظ. هذا هو الباعث. إذا الباعث هو شنو؟ تقليل الانتشار وتقريبا لضبط الاعتبار البلغاء. هذا هو الباعث على هذا. إذا يرده إلى المجاز، يرد المجاز العقلي إلى السعر. شو قال؟ وقال هذا العبارة السكاكي الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية. قال أن الذي عندي نظمه شنو؟ دخوله الأمثلة ديالو غندخله في السلك، معنى في باب الاستعارة، ندخله في باب الاستعارة. معنى هاد الأمثلة اللي يقولوا مجاز المجاز العقلي، قال أنا نخوضها ونحشيها في باب الاستعارة وصافي. قال ما نعملوش احنا المجاز العقلي. قال الذي عندي نظمه هذه شنو غندخلو؟ شنو غندخلو؟ الامثله اللي يقولوا فيها المجاز، المجاز العقلي. هذه الامثله هذه فين غنعملها؟ الشيها في سلكي، في سلكي السعره. الطريقه باش ندخلوها كيف غنعملو؟ قول السي هشام كيف السي البشير الطريقه باش ندخلو؟ كيف غنعملو؟ ايوا كيف غنعملو له؟ غنعملو هذيك هذيك الفعل الحقيقي. كيف الفعل الحقيقي؟ لا دابا كيف مثلا الرابعة كيف باش نعملو لها؟ وانت قلت الرابعة باش نعملو فاعل او نقولو الرابعة مفعول بها كيفاش؟ باش نعملو لها؟ كيف غنعملو التشبيه؟ قول السي طارق كيف غنعملو له؟ تشبيه الفاعل كيفاش نعملو؟ كيفاش غنعملو؟ الرابع الفعل المجازي اللي هو الرابع شبهه بالفعل الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى، يعني عن طريق المبالغه في التشبيه طريق الابداع، ونرمز بشيء من لوازم الفعل الحقيقي اللي هو الانبات من الرابع. وحيدة في هذه الأمثلة ولا غير في هذا؟ كل شيء غنعملوا له الطريقة هذه. فما ربحت تجارتهم كيف غنعملوا له؟ كيف غنعملوا فما ربحت تجارتهم؟ كيف غنعملوا؟ التجارة الفاعل المجازي اللي هو التجارة، الفاعل الحقيقي اللي هو التجار. بحال هذا هنا طريقة الإمام السكاكي، لأن يعني طريقة الإمام السكاكي للسعارة المكنية شحال في هذه الملايين؟ ثلاثة. تقرير للسعارة المكنية فيها مذاهب ثلاثة. واحد المذهب يقولوا المذهب السلف. شنو يقولوا؟ مثلا أنشابت المنية، يجعلوا المنية شبهت بالسبوعي، والسبوعي قوية، وأتينا بشيء من اللوازم يكون المشبه به معذور والمشبه مذكور. هذه طريقة مني طريقة السلف. طريقة السلف فالاستعارة المكنية المشبه به هو محذوف، والذي هو مذكور هذا هو المشبه. معنى إذا شبهت المنية بالسبوعي والجامع الاختيار في كلين، أتينا بشيء من اللوازم. الله يبارك فيك، الله يرحمه والديك، الله يجازيك، الله يرحمه والديك. السي عبد القادر ياك؟ والله يبارك فيك يا سي عبد القادر، الله يجازيك، الله يرحمك. ان شاء الله. ايه ايوا صافي، جيبها ملي نتجمع في شي وقت ولا او للدار. واتان شوية تام عاد الدور، دابا انا في الجامع، انا نقاري في الجامع. ايوا كيما بغيت، الله يرحمك، الله يبارك. اذا المذهب ديال السلف هو نشبه المنية بالسبوعي، والجامع بينهما الاغتيال في كل. ثم ظنطويو المشبه به، معنى نشبه عاد نطوي. شنو نطوي؟ نطوي السابع، لهذا يقولوا له المكنية لأن فيها الخفاء، لأن لما كانش المشبه به مذكور يكون القضية خفاء، ماشي بحال الصريحية يكون مصرح، هذه يكون فيها المكنية فيها الخفاء. ثم نحتاج إلى دليل، دليل نأتي بشيء من لوازم المشبه به ونعطيه للمشبه، نسنده المنية أنشبت، لأن الأظفار، هذه الأظفار هذه غادي تكون للأسد ماشي للمنية، المنية ما عندهاش الأظفار، أظفارها أي المنية معنى الأظفار السابعة. هنا هذه هي الاستعارة عند من؟ عند السلف. الاستعارة عند القزويني هنايا هو تشبيه مضمار. السعارة عند القزويني شنو هو؟ كيف تشبه المنظار؟ المنية أظفرت، هذا يكون المنية كالسبوعي في الاغتيالي، هذا هو المنية كالسبوعي، المنية كالسبوعي، هذا تشبيه، ولكن مذكور ولا مضمار؟ نخلي كل شيء، نخلي وحيدك مضمار ونذكر المنية واللازم، صافي، نذكر المنية واللازم، معنى كل شيء نخليوه مذكور. خليوها محذوف، معناه هي تشبيه مضمار، ولكن التشبيه كاينه ولكن الاستعاره ما كايناش. ولهذا المذهب القزويني ماشي صحيح تما. علاش ماشي صحيح تما؟ ما تماش الاستعاره اعطاء هذا لهذا ما كايناش. الا الاستعاره خص يكون اعطاء هذا لهذا، لان الاستعاره خص يكون فيها اطلاق، نطلقوا السابع على المنيه. فالمذهب القزويني فيه اطلاق ما فيهش، ولهذا كان ضعيف، لان معنى الاستعاره ماشي مطبقه فيها. هذاك التشبيه مضمار، كلشي يبقى محذوف ودوك المشغول وما يلزم المشبه به. هذه الطريقه البني طريقه السكاكي. طريقه السكاكي المنيه هذا المشبه المراد به السبع، المراد بالمنيه السبع ادعاء. شكون المنيه؟ ماشي المنيه المعروفه قبيل. المنيه هي المنيه المعروفه عند الجمهور، هي المنيه المعروفه. هو عنده ماشي المنيه المعروفه السبع، ولكن بالدعاء السبعي لها. هو سابع ولكن غير بالدعاء، جعلناه سابع، هو ماشي سابع، ادعينا السابع فيها. معنى جعلنا المنية هي السابع، وهي سابع ولا غدعينا فيها، هي الدعاء. والدليل على أن المنية هي السابع الأظفار اللي من كورة تما. هذه هي الطريقة هذه الطريقة السكرية غنخدم هنا غنخدموها. هاد الامثله هنا غنخدمها. اذا فهمنا شحال المذاهب في التقرير؟ ثلاثه. مذهب السلف ما خدامش هنايا، مذهب القزويني ما خدامش هنا. شكون اللي يخدم هنا؟ مذهب السكاكي. مذهب السكاكي عنده المشبه المراد به هو المشبه به ادعاء. هنا اذا انبت الربيع، الربيع هو الله ادعاء. وشنو الدليل على ان الربيع هو الله؟ هو كلمه انبت. فما ربحت تجارته، شكون التجاره هنايا؟ هي التجار. شكون القرينه؟ اربح. صام النهار، المراد بالنهار هنايا زيد، المراد بصام هذا هو. شفتك كيفاش لي؟ هذا هو. هذا المذهب الامام السكاكي. السكاكي اللي يجعل صام النهار، النهار هو زيد، هو الانسان، هو محمد، هذاك هو النهار. وشنو الدليل؟ هو صام، لأن صام ما يصدقش في النهار. فما ربحت تجارتهم، التجارة هي الأرباب التجارة، والدليل هو ربح. يذبح أبناءهم يذبحوا، شكون يذبحوا؟ هي الجنود. يذبح هي الجنود، علاش؟ والدليل هي هكذا، معنى يذبح فرعون، ماشي فرعون، لا هي الجنود، مثلا العمل ديالو. ابني لي يا هامان، ابني لي يا هامان، البني يا هامان، ماشي هامان هنا، هما اللي مشي خدموا. ولكن داكشي ماشي حقيقي، ادعائي، هذا هو الفرق. واضح العبارة؟ هذه هي الاستعارة. إذا لا من أنت أنبت الربيع، شنو قبيل على مذهب الجمهور؟ شنو كان الربيع؟ كان الزمن، لا دابا ماشي الزمن، دابا هو الله. فما ربحت تجارتهم، شنو كانت التجارة عند الجمهور؟ البضاعة، هي البضاعة، لا ماشي تجوا أصحاب ديالها. صام النهار عند الجمهور شنو كان؟ هو زيد، لا هي هو النهار، لا هو، لا هو زيد، هو الصائم. إذا كاين شي إسناد لما هو لغائما هو له ولا ما كاينش؟ على مذهب السكاكي ما كاينش. واضح العبارة؟ هذا هو الطريق. ولقال الإمام رحمه الله بالمكنية أي بجعل الربيع مثلا في المثال السعارة على الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة، الواسطة هي ذلك الدعاء، بواسطة المبالغة بالتشبيه، وجعل نسبة الإنبات إليه الذي هو من لوازمه قرينة، ورده الأصل بوجوه. خلينا واضح الموضوع؟ نشوفوا هذا اللي رده بوجوه، شكون هي هذه الوجوه؟ كيفاش هذه الوجوه؟ هنا المذهب السكاكي ذي يلزمو شي لوازم ماشي مزيانة، معنا لمشينا مع السكاكي غض يلزمه لوازم، هذيك لوازم ماشي تنتم واخا. أما تصغبيع المغض بغبيع عنده الله، معنا الأسماء الله توقيفية، تيجي الدليل قلنا غبيع هو الله، معنا يطلق عليه أسماء توقيفية، هذا التصوف مش هو. إذن إذا الربيع سمينا الله بالربيع، إذا تسمية الربيع خصو يورد الدليل، مثلا في الأحاديث أو كذا وكذا. شفت هذا اللازم هذا باطل واخا. فهو في عيشة غادية، شنو اللي يقول هو في عيشة؟ صاحبه. هو اللي يقول صاحبه، هي لأن المراد بعيشة شنو؟ صاحبه. لأن هذا هو اللي كذا، لأنه يردها إلى السعار. هنا شنو اللي يلزم عليه؟ هو على من يعود؟ هو على صاحبه، والعيشة هو الصاحب، مش كنت تقدير؟ فصاحب العيشة في صاحب العيشة، فصاحب العيشة في صاحب العيشة. شنو يلزم؟ اش من عيب كاين؟ صاحب العيشة في صاحب العيشة، اش من عيب كاين؟ شنو؟ ظرفية شيء في نفسه، الماء في الماء، الخبز في الخبز، تنجين المسجد في وسط المسجد، شنو هذا؟ ظرفية شيء في نفسه. هنا شنو يلزم علينا؟ قولوا ظرفية شيء في نفسه، هذا عيب، عيب. في قولنا نهاره صائم، صائم شكون المقصود به؟ نهاره شنو المقصود به؟ شكون المقصود النهار صائم عند الامام السكاكي؟ هو زيدون. نهاره ضمن من يعود على ذلك زيدون. اذا زيدون مضاف زيدون، صاحب الصيام مضاف لصاحب الصيام، شي يسمى لا شيء ما كايناش، اضافه شيء الى نفسه ما كايناش. كذلك في قولنا ابني لي هامان، اذا ابني لي هامان يقولوا ودي هنايا هنا المأمور ماشي هامان، اذا هذا الخطاب اذا ماشي هامان موجه لك ويا هامان قد البغله شاد قزما، معنى يلزم الامام السكاكي هذا الخطاب واش موجه لهامان واش مهامان. ها ويا هامان وكيفاش يلزمه انه ماشي؟ اذا هذه القرائن اللي ذكرناها كلها مالا؟ هذا اللوازم بطلة، اش غيكون الملزوم؟ باطل. شنو الملزوم؟ هو رد المجاز العقلي الى السعارة. فاذا كان هذا اللوازم بطلة ماذا يلزمنا؟ هذه اللوازم اللي ذكرناها بطلة، شنو؟ ظرفية شيء في نفسه، اضافة شيء في نفسه، اسمع الله توقية، هذه اللوازم، هذه اللوازم باطلة. شنو يلزمنا؟ شنو الملزوم؟ رد المجاز الى السعارة الصلاحية، تهوي المكنية، تهوي يكون باطل. هذه هي التوجيهات اللي قال السعد ورده بوجوه. قال لك سيدي لم تسلم، معنى واخا هاد الوجوه قال لك ما تسلمتش. علاش ما تسلمتش؟ لان الامام السكاكي يقول لك سيدي ماشي الفاعل الحقيقي، فاعل الدعائي يلزم اذا كان بالصح. فهو في عيشة ليكون ظرفية الشيء في نفسه، لكن الفاعل الحقيقي هذا غير دعائي. أنبت الربيع ادعاء لكن بالصح، هذا كل شيء غير دعائي، يلزمه ولا ما يلزموش؟ متى يلزمه؟ إذا كان داك الشيء يقول بالحقيقة وما يقولش بالحقيقة. هذا قول الإمام رحمه الله فليراجع إلى الأصلي وشرحه للسعد من أراد الوقوف على ذلك. إذا شنو الخلاصة من هنا؟ قرينة، قرينة، والفاعل المجازي لابد له من فاعل، وقرينة المذهب السكاكي في إنكاره وتوجيه ذلك، صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: وجبت قرينة لفظية معنوية وإن عادية، قال الشارح: أقول المجاز العقلي لابد له من قرينة. وهي ما دل على المراد لا بالوضع، وهي إما لفظية كقولك شيب رأسي توالي الهموم والأحزان ولكن الله يفعل ما يشاء، وإما معنوية وهي أنواع كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا نحو محبتك جاءت بي إليك لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة لأن العرض لا يقوم بالعرض، أو عادة نحو هزم الأمير الجند لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة وإن كان ممكنا عقلا، وصدوره من الموحد في مثل أنبت الربيع البقلة. ثم الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به إذا أسند إليه يكون حقيقة، فمعرفة ذلك قد تكون ظاهرة كقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم، وقد تكون خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل نحو سرتني رؤيتك، أي سرني الله وقت رؤيتك، وهذا مذهب الأصلي. وقال الشيخ عبد القاهر: لا يجب في المجاز العقلي أن يكون الفعل له فاعل إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، فإنه ليس لسبب وصله ونحوه فاعلا، يكون الإسناد إليه حقيقة وبيانه ليس فاعل في الاستعمال، في العفو الاستعمال ما يسندوش، هذا هو ليس له فاعل فاش في الاستعمال، معنى هذا ما يجيش مستعمل، هذا صغاني الله ما يجيش مستعمل. فإنه ليس لصبتني ونحوه فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة وبيان مراده مذكور في المطولات. وأنكر السكاكي المجاز العقلي وقال: الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع مثلا في المثال استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإنبات إليه الذي هو من لوازم الفاعل الحقيقي قرينة الاستعارة. ورده الأصل بوجوه لم تسلم له، ليس هذا ليس لم تسلم ما سلمت شيء لم تسلم له لم تسلم معنى رده بوجوه لم تسلم هذه الوجوه الوجوه ما سلمتش ليس هذا اختصار ولا لم تسلم هي معنى هذه الوجوه هذه ما تسلمتش هي. ورده الأصل بوجوه لم تسلم له، ليس هذا اختصار محل بسطها، فليرجع إلى الأصل وشرحه للسعدي فقد أراد الوقوف على ذلك. وقال الباب الثاني في المسند إليه.